قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل عمد وشبه عمد وخطأ، فالعمد يختص القبض به، وهو أن يقتل من يعلمه آدميا معصوما ويقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بسوط أو عصا. والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. وعمد صبي ومجنون خطأ، ويقتل عدد بواحد، ومع عفو يجب دية واحدة. ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل، فعلى كل القبض أو الدية. وإن أمر به غير مكلف، أو من يجهل تحريمه، أو سلطان ظلما، من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. كتاب الجنايات هو القسم الرابع والأخير من أقسام الفقه، حيث أن الفقهاء قسموه إلى أربعة أقسام. بدأوا بقسم العبادات لأنه حق الله على عباده، ثم بعد ذلك بقسم المعاملات لأن الإنسان بحاجة إلى تحصيل الحلال من المال الذي لقوته وغذائه، ثم بقسم العقود، النكاح وما يسلمه، لأنه بعد تحصيله للقوت والغذاء يشتاق إلى النكاح. ثم بعد ذلك بقسم الجنايات، لأن الغالب أن من تمت عليه النعمة يتعدى ضرره إلى غيره بالقتل أو بما دون القتل من الجنايات. الجناية هي التعدي، جنى على غيره أن يتعدى بقتل أو نهب أو جرح أو قذف أو غير ذلك، ولا شك أنه من المحرمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالله تعالى جعل المؤمنين إخوة، وحرم الاعتداء من بعضهم على بعض، وأمر المسلم أن يذب عن عرض أخيه المسلم، أمره بأن ينصره بقوله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف أنصره ظالما؟ تمنعه وتحجزه عن الظلم. فإذا كنت مأمورا أن تنصره فإنك منهي أن تضره. وأشد الضرر الاعتداء على بدنه بقتل أو بجرح أو بقطع طرف أو غير ذلك، وهو أعظم الاعتداء. ولذلك ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني أول ما يقضى بينهم من الاعتداءات في الدماء، أي في القتل أو الجراح أو نحو ذلك، فإنه أعظم الاعتداءات وأعظم الأضرار أن يعتدي على مسلم. ما بإراقة دمه. جاء في القرآن تحريم القتل في مواضع كقوله تعالى في سورة الأنعام: ولا تقتل النفس التي حرم الله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني إذا كانت مستحقة القتل. وقال تعالى في سورة الإسراء: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القاتل إنه كان منصورا. أي لا يزيد ويقتل أكثر من القاتل، بل لا يقتل إلا نفسا واحدة. وكذلك كون القتل ظلما ذنب كبير اختلف في توبته، هل له توبة؟ روي عن ابن عباس أنه قال ليس له توبة، لأن الله تعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد شديد على من يقتل مؤمنا متعمدا ولا يدخل النسخ في هذا، لأنه من الأحبار. والنسخ إنما يدخل في الأوامر لا في الأخبار. فلذلك قال إنه لا توبة له، ولا بد أن يعذب ويخلد في النار تحقيقا لهذه الآية. والقول الثاني أن له توبة، والدليل ذكر الله تعالى كبائر الذنوب في قوله في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظلمون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أخبر بأنه يقبل توبتهم. وإذا كان الله تعالى يقبل توبة المشرك فالقاتل بطريق الأولى، لأن القتل دون الشرك. هذا دليل من يقول إنها تقبل توبة. وذكر ابن القيم أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله لأن القاتل تعدى حرمات الله، وهذا الحق يسقط بالتوبة الصادقة. والثاني حق للأولياء لأن القاتل قتل أباهم أو قتل ابنهم أو قتل مولاهم، وهذا الحق يسقط بالعفو أو يسقط بالقصاص أو يسقط بأخذ الدية. ويبقى الحق الثالث وهو حق المقتول الذي قطع عليه حياته، يعني أماته وأشد عليه فله حق على ذلك القاتل. فإذا كان القاتل قد تاب توبة نصوحا فإن الله تعالى يتحمل حقه ويعطيه من فضله ويعفو عن ذلك القاتل. وقد استدل أيضا لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم, فأمرهم بأن ينيبوا يعني يتوبوا ولو كانت ذنوبهم كثيرة, وأخبر بأنه يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب. وإذا كان كذلك فكيف الجواب عن آية النساء التي أخبر بأن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ قال بعض العلماء: هذا في حق المستحل الذي يقتله مستحلا له يعتقد أنه حلال, فإن من استحل ما حرم الله فقد كفر. إذا استحل شيئا قد حرمه الله معلوما تحريمه بالضرورة فإنه يعتبر ضالا أو كافرا. كذلك أيضا قال بعضهم إن هذا الوعيد معلق, يعني كأن الجزاء ليس دائما. يقول ابن جرير المختار أن قوله فجزاؤه معلق بشرط, يعني إن جازاه فجزاؤه إن جازاه, وإلا فإن الله تعالى قد يعفو ويصفح ولا يجازيه بهذا الجزاء الشديد, سيما إذا ندم وتاب. وقالوا إنه يمدح بالعفو عن الذنب ونحوه ولا يمدح بترك الخير. يقول الشاعر العرب: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي منجز موعدي. الوعد هو الوعد بخير والإيعاد هو التوعد بالشر. فيقول: إذا توعدته أخلفت وعدي أخلفت وعيدي, وإذا وعدته فلا أخلف وعدي. وبكل حال فإن هذا دليلا على عظم الذنب الذي هو إراقة دم مسلم بغير حق. أما إذا كان بحق فإنه جائز, لأن في القرآن: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولإباحة قتله ثلاث حالات هي المذكورة في حديث ابن مسعود المشهور, قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني, والنفس بالنفس, والسارق لدينه, المفارق للجماعة. فهذا دليل على أن الذي يفعل واحدا من هذا يحل دمه. الثيب الزاني يعني الذي زنى وهو محصن, فهذا يقتل حجا ولا يكفر بقتله, ولهذا يصلى عليه ويكفن ويزنى من مثل مقابل المسلمين. والنفس بالنفس قتل القاتل, فإنه من جملة ما أمر الله به، بل قد جاء ما يدل على وجوبه عند طلب أولياء الخفير. استدل لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب يعني فرض عليكم، ولكن هذا فيما إذا طلب الأولياء القصاص. ولهذا قال: فمن أخي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي أن من طلب القتل طلب قصاصا له، فإذا عفا فأجره على الله. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ظن بعض الأعراب أن حرمتها قد زالت، فقتل بعضهم عند الثأر الجاهلي، قتل حذيل رجلا بثأر قديم، وقالوا زالت حرمة مكة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وأخبر بحرمة مكة، ثم قال: فمن قتل له قتيل فهو لخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي، فإن أراد الثالثة فخذوا على يديه. إذا قتل له قتيل فلا يقتل إلا القاتل أو يأخذ الديار إذا لم يعف مطلقا. فإذا قال أريد ما نحن عليه في الجاهلية، بعض القبائل التي هي له عزة ولها مكانة لا يقتلون بالقاتل واحدا، بل يقتلون أكثر من واحد. وكم قتل كليب، وكم قتل مهلهل بأخيه كليب حتى كاد أن يفني بكر بن وائل. ولما أن بعض بني بكر أرسل ابنا له إلى مهلهل وقال: اقتله وتنتهي هذه الحرب، فقام وقتله وقال: هذا بشسع نعل كليب، يعني أنه ليس في داعي لكليب إنما هو بشسع نعل كليب. فغضب أبوه وأنشأ قصيدة طويلة، وهي التي يقول فيها: قرب مربط النعامة مني، إن قتل الرجال بالشسع غالي، قرب مربط النعامة مني، لقحت حرب واحدا عن خيالي. يقول فيها: قرب مربط النعامة مني في 50 بيتا. حميت الحرب بينهم حتى نهتت كل من القبيلتين بكر وتغلب، مع انهم يجتمعون في وائل بكر بوائل وكليب وبكر بوائل وتغلب بوائل، فقتل خلقا كثيرا في اخيه كليب. فجاء الاسلام وفرض انه لا يقتل الا واحد، النفس بالنفس. في هذه الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكذلك في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثعيب الزاني والنفس بالنفس، أي لا زيادة. فلا يقتل اثنان بواحد، ولا يقتل غير القاتل ولو كان القاتل وضيعا فلا يقولون نقتل به شريفا، قتيلنا من الأشراف فلا نقتل إلا من مثله من له مكانة. فالله تعالى جعلهم على حد سواء، يعني أنه لا فضل لهذا على هذا، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فهكذا جاء الحديث النفس بالنفس، فلا يقتل إلا من قتله. فهكذا فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيف الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه يعني المرتد لقوله من بدل دينه فاقتلوه. التارك لدينه المفارق للجماعة. فأما بقية المسلمين فلا يجوز استحلال دم امرئ مسلم لغير حق، لا يحل إغاقة قدر محجمة دم إلا بحقه. وكان القصاص، ذكروا أن القصاص واجب عند اليهود، والعفو إلى دية أو نحوها واجب عند النصارى. جاء في هذه الشريعة أنه ليس بواجب ولكن مخير، إن شاء قتل وإن شاء عفا مطلقا وإن شاء عفا إلى الدية، لقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه، يعني عفي له إلى الدية. فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، والعفو مطلقا أفضل كما سيأتي. فالحاصل أن هذا الكتاب يتعلق بالاعتداء الذي هو القصاص في النفس أو فيما دون النفس. جاء الإسلام بشرعيته. ثم إن الدول التي تحكم بالقوانين أبطلوا هذا الحكم. يقول قائلهم: إذا قتل منا واحد نقص شعبنا، فكيف نقتل الثاني؟ ينقص أكثر. ولكن ما علموا أن ترك قتله سبب يأثر لكثرة القتل. كان العرب يقولون: القتل أنفان القتل، يعني قتل القاتل أقل لوقوع القتال. جاء في القرآن قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص سبب الحياة. كيف؟ فالذي يريد أن يقتل أو يهم بالقتل يأتيه التفكير ويقول: إذا قتلته قتل، فما فائدتي من هذا القتل من كونني أقتله؟ هذا لا يفيدني. ولو مثلا أني شفيت غيظي في هذه اللحظة فسوف يقتلني غدا أو بعد قليل، فيقلق ويترك القتل، فيكون خوفه من القتل سبب تركه للقتل. فهذا معنى لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقول العرب: القتل أمثال القتل، يعني أقل للقتل. فالدول التي لا تحكم بهذا القصاص يكثر فيها القتل، يقتل الإنسان واحدا وعددا ويقول: إذا ضرر علي سوف يقتلونني في السجن مدة طويلة أو قصيرة، ثم بعد ذلك يخلى سبيلي فأقدم على القتل. سافر القتل في كثير من الدول، صار قتل الرجل كأنه قتل نعجة لا يحصل عليه تبعات، مع ما ورد من الإثم الكبير في قتل المسلم بغير حق أو قتل أية نفس عدوانا. لذلك نعرف أن الشريعة ما جاءت إلا بالأحكام الشرعية التي تناسب المقام والتي فيها الخير والمصلحة. يقول: القتل عندنا خطأ مشروع، يعني ثلاثة أقسام. ذهب بعض العلماء إلى أنه قسمان، لأن الله تعالى ما ذكر إلا قسمين في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله. ثم قال في الآية التي بعدها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لم يذكر إلا قتل خطأ وقتل عام، فلا يكون هناك شبه عام، لكن جاء دليله من السنة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القتل شبه العام، قتيل السوط والعصا فيه الدية مغلظة. فجعله لا قصاص فيه ولكن تغلظ فيه الدية، وأثبت أنه قسيم للعمد والخطأ وأنه واثقة بينهما، فلا يلحق بالعمد فيكون فيه قصاص، ولا يلحق بالخطأ فيكون فيه الدية المخففة، بل يكون فيه الدية المغلظة. ذكر بعد ذلك العمد، أن العمد هو الذي يختص القود به. القود هو قصاص قتل القاتل. لماذا سمي قودا؟ لأنه يقاد إلى المقتل، يربطون في رقبته حبلا ثم يقودونه إلى المكان الذي يقتل فيه إذا استعصى، فسموه قودا. ثم أطلقوا الفعل عليه فقالوا: استقاد فلان من فلان أقدني، حتى أطلقوه أيضا على القصاص في الجراح وفي الأطراف، سموا الجميع قودا. أخذني يعني اقتص لي، يقتص القود به. تعريفه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن، وضربه بحجر كبير. أولا أن يتحقق كونه آدميا، أما إذا ظن أنه ليس آدم، ظن أنه حيوان كصيد مثلا أو فدة أو نحو ذلك، ورماه لأجل أن يجرب إصابته ولم يتعمد، فهذا خطأ. إذا قتله بهذه الصلة فإنه قد خطأ. ثانيا أن يعرف أنه معصوم، فإذا ظنه حربي كيهودي مثلا أو شيوعيا مباح دمه، ففي هذه الحال إذا رماه وقتله فلا قصاص. يقول: ما ظننت أنه مسلم معصوم، ظننت أنه من المحاربين الذين يحاربوننا ويقتلون المسلمين، فرميته لأقول حماسا شاذا، وتبين بعد ذلك أنه من المسلمين وأنه معصوم الدم والمال. فمثل هذا لا قصاص، ولكن يتنقى فقط، فعليه الدية والكفارة. إذا ضربه بما يغلب على الظن أنه يموت به فإنه يسمى عمدا، بخلاف ما إذا ضربه بيده أو ضربه بعصا خفيفة أو رماه بحجر خفيف، ما تعمد قتله فهذا يسمى قاتل شبه العمد، لا قصاص فيه. أما إذا كان يغلب على الظن أنه يموت به كما لو رماه بالرصاص، فهذا يعلم عادة أنه يموت به. وكذلك إذا شدخ رأسه بحجر كاليهودي الذي رض رأس جارية بحجر أو من حجرين، هذا يعلم أنه يموت به، أو رماه بذلك الحجر الكبير فضربه في على قلبه أو نحو ذلك، أو ضربه في بطنه فقطع أمعاءه. وكذلك لو طعنه بحربة أو بسكين، طعنه مع بطنه أو طعنه على قلبه أو على كبده ونفذت السكين أو السيف أو شيء له نفوذ، يعني دخول في البدن، حتى لو طعنه بمخيط لأنه قد يصل إلى القلب أو إلى الكبد أو إلى الأمعاء أو نحو ذلك فيصعب علاجه. وكذلك أيضا لو ألقاه في بحر أو في بئر وهو يعرف أنه لا يستطيع أن يخرج، أو ألقاه في نار يعني تشتعل، ألقاه فيها مكسورا مثلا يعلم أنه لا يستطيع أن تحرقه، أو خنقه يعني كتم نفسه إلى أن مات بالكتم، أو كذلك عمل له عملا شيطانيا كسحر أو نحوه، أو جعل ثما في طعامه يقصد من ذلك قتله. الأنواع كثيرة، إذا تعمد قتله بسبب يقتل غالبا مثل هذه الأسباب تعتبر متعمدا وحل قتله قصاصا. هذا هو القتل العمد. تعريف شبه العمد: أن يقتل جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، كأن يضربه بثوب أو بعصا صغيرة لا يقتل مثلها. جاء في قصة الهذليتين امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، ثم إن إحداهما رمت الأخرى بحجر وفي رواية بعمود في الصار فقتلتا وما في بطنها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أما، وقضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة وورثها زوجها وولدها. في قصة أن والد القاتلة قال: كيف نفدي من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. الحاصل أن هذه امرأة قتلت ورثتها بعصر عمود الإصطاب، يعني صغيرة التي يرفع بها طرف الخيمة، ثم لما رمت هذه ما ظنت أنها تموت. وفي بعض الروايات عبر أنها رمت هذه حجر، ولعلها رمت مرة بحجر صغير فأخطأها، أو ضرب مثلا غير مقتل. فالحاصل أن هذا يعتبر قتل خطأ. يعرفون قتل الخطأ، يعرفون شبه العمد، الخطأ شبه العمد الذي لا قصاص فيه. تعريفه أنه أن يتعمد الضرب ولا يريد القتل. يتعمد ضربه، يعني يتعمد أن يضربه بما لا يقتل غالبا، تعمد الضرب ولا يريد القتل، وليس له نية في أن يقتله، ولكن وقع أنه مات بهذه الضربة. سواء مات في الحال أو مات بعد حين، فمثلا أنه ضربه بعصا، العصا لا تقتل غالبا ولكن تسمم أثرها وتأثر به فمات ذلك المضروب. هذا كله شبه عنه، يقتل جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. أما إذا جرح لضربه بحجر وجرح شق جلده، ولو كان الحجر صغيرا، ولما شق جلده خرج منه دم وتأثر مثلا وتسمم الجرح ومات بسببه، فهذا عمد. أما الخطأ فهو أن يفعل ما له فعله، كأن يرمي صيدا نحوه فيصيب آدميا، ويدخل فيه التسبب. فإذا مثلا حفر حفرة في الطريق وسقط فيها إنسانا ومات، فإنه متسبب الحافر. إذا لم يحجز عليها، لم يجعل عليها حاجزا يمنع أن يسقط فيها، قد يمر إنسان غافلا أو ضرير فيسقط فيها. وكذلك لو أبقى في الطريق، ضيق الطريق بحجارة، أخذ جزءا من الطريق فجاء إنسانا فاصطدم به، سواء كان يمشي أو يقود سيارة ولم يعلم هذا المكان ولم يعلم بهذا الحجارة، اعتبر الواضع متسببا فيكون قتل خطأ. وهكذا لو ربط دابة بطريق أو أوقف سيارة بطريق ضيق فجاء من اصطدم فيها، وكذلك لو أخذ جزءا من الطريق كالذين يجعلون عتبات مرسلها في الطريق، تأخذ من الطريق مترا مثلا أو نحوه، من اصطدم فيها اعتبر أهل ذلك المكان متسببين، فيكون ذلك قتل خطأهم. وهكذا لو أن إنسان وضع ثما لشل أو لتبع فأكله إنسان لم يعلم به، فهذا الذي وضعه يعتبر متسببا لأن عليه أن يحفظه ولا يدعه في متناول الناس صغير أو كبير. وهكذا أيضا خطأ الأطباء، الطبيب الذي ليس حاذقا بالطب إذا أجرى عملية ومات ذلك الذي أجرى له يعتبر متسببا فعليه الدية. وهكذا الذي يعطي دواء وهو ليس من أهل المعرفة أعطى إنسانا دواء وكان ذلك الدواء لا يناسبه فأكله فتضرر ومات بسببه اعتبر أيضا متسببا. ورد في بعض الحديث من تطبب وليس يعلم طبا أو لا يعلم منه طبا فهو ضامن، وذلك لأنه تجرأ والناس أحسنوا به الظن، وجلس الناس وقال أنا أعارف، فجاءوا إليه وقالوا نحن بنا مرض كذا وكذا، فإذا أعطاه دواء ليس مناسبا له وهو ليس من أهل المعرفة صدق عليه أنه متسبب بالنور. وأمثلة الخطاء كثيرة تقيسون على مجالة. ومن الخطاء أيضا عند الصبي والمجنون، الصبي الذي دون التمييز، لو مثلا أنه أخذ سكينا وجاء إلى إنسان نائم وطعنه فلا خرج فلا قصاص عليه، ولكن الدية على العاقل على الأقارب، وذلك لأنه لم يكن متسببا عن عقل. وكذلك أيضا لو قاد سيارة واصطدم بإنسان اعتبر أيضا خطأ، الدية على عاقلته. ونعلم أيضا أن أخطاء السيارات كلها تعتبر من الخطأ، حوادث السيارات الذي يقود سيارته ثم يصطدم بإنسان أو يصطدم بسيارة أخرى أو يحدث منها انقلاب، فكل هذا من الخطأ لا من العمد. المجنون الذي ليس معه عقل يحجزه ويمنعه عن الاعتداء، فهذا المجنون لو أنه قاتل إنسانا فلا قصاص على المجنون لأنه ليس معه عقل. معلوم أن أولياءه عليهم أن يحفظوه وأن يأخذوا على يده ويمنعوه من الاعتداء حتى لا يتعدى على مسلم، لأنه ليس معه معرفة بآثار هذه العواقب وآثار هذا الأمر وعواقبه. ثم يقول ويقتل عددا بواحد، إذا اجتمع عدد وتساعدوا على قتل واحد فإن القصاص عليهم جميعا، إذا كانوا كلهم عزموا على قتله واتفقوا على قتله، أو كان فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قاتلا، فإنهم يقتلون كلهم. فلو مثلا أربعة اجتمعوا على قتل إنسان، أحدهم قال أنا أمسك يديه، والآخر قال أنا أمسك رجليه، والآخر قال أنا أمسك أذنيه، والآخر خنقه مثلا أو ضرس على صدره أو طعنه، وكانوا أربعة يقتلون إذا اتفقوا على قتله. وردت قصة أن غلاما عند امرأة كأنه ابن زوجها، ثم إن زوجها غاب واتفقت مع جماعة خمسة أو سبعة على أن يأتوها لفعل الفاحشة، فلما جاءوا إليها قالوا نخشى من هذا الولد ولد زوجها أن يدل علينا، فاتفقوا على غنمه إلى أن وألقوه في بئر، ولما فقدته أخذت تبكي وتنادي وتدعو من يدلها عليه. بعد ذلك وجد الذباب يخرج من تلك البئر، فأخرج وإذا فيه أثر الغم وأثر القتل، فاتهم واحد من هؤلاء فقبض عليه كأنه رأيت عليه علامة، فدل على الباقين فاعترفوا. أمر عمر رضي الله عنه لأن يقتلوا كلهم. اشتهر عنه أنه قال لو اجتمع على ولو تمالأ على قتله أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. سبعة وقتلوا بواحد. تجدون القصة في مصنف عبد الرزاق، ويذكرها الفقهاء في كتبهم، يعني قول عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. وسبب ذلك أنهم تساعدوا على قتله، وكل منهم مريد قتله، ولو أسقط القتل عنهم لتجرأ كثير من الناس. إذا أراد أن يقتل واحد تساعد مع آخر وقال هلم فلنقتلهم اثنان حتى لا يكون علينا خطاب، هلم فلنجتمع ثلاثة أو أربعة حتى لا يكون علينا قصاص، فتبطل حقوق المسلمين ويبطل أو يهدر كثير من دماء المسلمين، فلا جرم يقتل العدد بالواحد إذا كان كل منهم عازما على قتله، أو فعل به فعلا يصلح أن يكون قتلا، يصدق عليهم أنه قتلا فيقتلون به ولو كانوا كبيرا. لو قيل لا يقتل إلا واحد لقوله تعالى النفس بالنفس الحر بالحر والعبد بالعبد، فحينئذ نقتل واحد ونترك ثلاثة أو سبعة مع أن كلهم قتله، لا هذا الواحد الذي قتلناه مشترك مع غيره، فلذلك يتحتم قتل الجميع ولو كثروا. أما إذا عفى الأولياء عفوا عنهم، ففي هذه الحال إذا طلبوا الدية ليس لهم إلا دية واحدة لأن القتيل واحد فلا تتعدد الديار. لكن يجوز لهم أن يقتلوا البعض ويترك البعض. لو قالوا نقتل منهم ثلاثة ونصفه عن ثلاثة أو عن أربعة جاز ذلك، أو قالوا فهذا سوف نقتله وهذا نبيعه نفسه يشتري نفسه وينقذها بمئة ألف أو بألف ألف أو بألف ألف يجوز ذلك. يعني يجوز أن يقتل واحدا دون الآخر يعفون عن الآخر. يقول ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه فعل الكل القواد أو الدية. هذا إذا كان قادرا. إذا قال اقتل زيدا وإلا قتلتك، هذا الذي قال اقتل عنده قدرة وعنده تمكن، يقول زيد أنا مظلوم، فيقول هذا أنا مكره على قتلك إن لم أقتلك قتلوني. كيف تقتل إنسانا تعرف أنه مظلوم لأجل أن تحيي نفسك؟ ليس لك ذلك. في هذه الحال القاتل المباشر والآمر الذي أكره كلاهما قاتلان فعليهما القوي. وإذا طلبت الدية فعليهم دية واحدة يقتسمانها بينهم. كذلك لو قال مر فلانا يقتل زيدا إن لم تأمره فإني سوف أقتلك، يكون عندنا الآن ثلاثة، هذا الظالم وهذا المأمور الأول والمأمور الثاني. الآمر سلطان أو أمير أو قوي عنده ملكة، يعرف المأمورون أنه إذا لم يقتلوه قتلوا. في هذه الحال يقتل الجميع، يقتل الآمر الأول والآمر الثاني والمأمور، لأن كل منهم أفدى نفسه. قال أفدي نفسي ولو كنت أعلم أنه مظلوم. قد يقول قائل إني إذا لم أقتله قتله غيري ثم قتلت أنا، فزيد هذا المظلوم لا بد أنه سوف يقتل وقد أمرني أنا، وإذا لم أمتثل قتل، وإذا لم أقتله قتلوه أرسلوا غير من يقتله، فكونه لا يقتل إلا واحد وهو زيد أولى من أنهم يقتلوني ويقتلونه مرة أخرى. هذا قد يكون عذرا لبعض الناس أنه يقول إني سوف أقتل ثم يقتل زيد، فلا نجمع بين قتلين. الجواب أن نقول ليس لك أن تقدم على قتله وأنت تعرف أنه مظلوم، إذا أقدمت عليه فإنك قاتل، بل عليك أن تتنصل ولو قتلت فإنك مظلوم أيضا، وتكون شهيدا. وكذا إذا لم تقتل لكن تضررت لأن سلب مالك أو قتلت السجن أو قتلت من عمل أو شردت ونفيت، فتلزم ذلك ولا تقدم على قتل مسلم وأنت تعرف أنه مظلوم ولا قصاص عليه ولا سبب. يقول إن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلم من جهل ظلمه فيه فالقتل على الآمر. إذا كان مثلا الإنسان العاقل أمر غير مكلف أن يقتل، أمر الطبيب وأعطاه سلاحا أو أمر المجنون وأعطاه سلاحا وقال اقتل هذا الإنسان، القصاص على الآمر لأن هذا غير مكلف مرفوع عنه القلم. كذلك إذا كان المأمور جاهلا جاهلا بالحكم لا يدري هل القتل حرام أو حلال، أو لا يدري هل هذا المقتول مستحب أو غير مستحب، ويظن أن هذا الآمر لا يأمر إلا لقتل من يستحق القتل، فهو يقول أمرني فلان وهو رئيس وما أظنه يكون ظالما، أعتقد أنه لا يأمر إلا بحق، فامتثلت أمره اعتمادا على أنه رئيس وأنه ذو سلطة وأنه مأمون، مكنني وأمرني بقتله وأنا أجهل أن هذا معصوم، لا أدري أن قتله محرم. وهكذا إذا كان السلطان ظالما أمر جاهلا أمر جاهلا ظلمه، المأمور يقول ما كنت أظن أن هذا السلطان ظالم، أظن أنه عادل، إذا كان عادلا فلا يأمر إلا بما هو جائز. القصاص في هذا الحال على من؟ على الآمر، لأن غير المكلف مرفوع عنه الكلام، والذي يجهل تحريم القتل أو تحريم قتل هذا المسلم معذور بجهله. والسلطان الظالم إذا أمر من لا يدري أنه ظالم فإنه معذور،